الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا نسعد في هذا اليوم بالالتقاء بالوالد الشيخ فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وسدده ورعاه. وقبل أن أبدأ بعرض بعض الأسئلة، أبشر الشيخ بأن الله عز وجل قد نفع بفتواه فتنة التكفير التي علق عليها كذلك فضيلة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز، وكذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمي. وكذلك أنقل إلى فضيلة الوالد الشيخ سلام الإخوة، أنقل للشيخ سلام الإخوة أنقل إلى فضيلة الشيخ سلام الإخوة طلبة العلم من مدينة حائل، وخاصة الشيخ عبد الله بن صالح العميلان الذي خص الشيخ بسلام، وأوصاني أن أبلغ سلامه لفضيلة الشيخ الوالد. فضيلة الشيخ، حصل في بلادنا أمر غريب عليها، وهو ما سمعتم به من تفجيرات. وهذا الشر قد انتقل إلى هذه البلاد التي لا تعرف مثل هذا الأمر. ومع الأسف أن الذين أقدموا على هذا الفعل ممن يحسبون على الدعوة الإسلامية، وكذلك مع الأسف أنهم يتقربون بفعلهم هذا إلى الله عز وجل. فما رأي فضيلة الشيخ حول هذا الأمر؟ وهل هذا الفعل قربة إلى الله عز وجل أم ذنب؟ نعم يا فضيلة الشيخ. الذي أعتقده وأدين الله به أنه لا يجوز معالجة الشر بالشر إلا على مذهب معروف لرجل ناج، وهو الذي روي عنه أنه قال: وداوني بالتي كانت هي الداء. فلا يجوز معالجة الشر بالشر. أعني لا شك أن تصرف بعض الدول الكافرة كأمريكا مثلا في بعض البلاد الإسلامية تصرفا كما لو كانوا هم أهل الأرض أو الحكام فيها، لا شك أن هذا شر كبير ومستطير، وآثار انتشارهم في كثير من البلاد الإسلامية قد ظهر أيضا شرهم مجسدا مجسما. فهذا الشر لا يجوز أن يعالج بمثل هذه الوسائل من التفجيرات والثورات ونحو ذلك، لأنه يخالف نظام الإسلام ودعوة الإسلام في تحكيم حكم الله عز وجل في الأرض. نحن كنا نقول ولا نزال نؤكد ما كنا نقول، وقبل أن تستشري هذه الوسائل في بعض البلاد الإسلامية من الخروج والثورة على بعض الحكام المسلمين، كنا نقول بأن طريق رجوع المسلمين إلى حكم الإسلام وإلى تحكيم الإسلام على وجه أرضهم على الأقل ثم على الأرض كلها كما بشر الله تبارك وتعالى بها المؤمنين في قوله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وفي الآية الأخرى: ولو كره المشركون. فكنا نقول ولا نزال نقول بل إن هذه الحوادث تؤكد لنا ما كنا نقول، لأن إصلاح الفساد لا يكون بفساد مثله أو بما هو شر منه، ذلك لأن هؤلاء سواء كانوا منتمين إلى الدعوة أو كانوا غرباء عنها، هؤلاء في ظنهم أنهم بهذه الوسيلة يخرجون الكافر الذي يأخذ حريته في تصرفه في بلد المسلمين، يظنون أنهم بذلك يخرجونه من بلاد المسلمين، والواقع مع الأسف الشديد يدل دلالة قاطعة على أنهم إنما يجنون من أفعالهم الحنظل، وأن أفعالهم هي مما يمكن لهؤلاء الكفار في أرض المسلمين، ولا يكون ذلك الفعل من الثورة والتفجير المشاهدين في السؤال، لا يكون ذلك سببا إطلاقا على أن يضطر الكافر من أن يخرج بكل أفراد جيشه وشعبه وسلاحه وكل شيء تمكن به في أرض المسلم أو في أرض الإسلام. ذلك إذن مما يرد، ما هو العلاج؟ العلاج عندنا دائما ندندن حوله يتحقق بكلمتين اثنتين، وهناك كلمات كثيرة جدا بهذه المناسبة فأكتفي الآن بالإشارة إليهما، ألا وهما التصفية والتربية. أنا أعتقد أن هؤلاء الذين كما أشرت أنت قد يكونون من المنتمين إلى الدعوة، أن هؤلاء كما يقال في أمثالهم عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، لقد عرفوا شيئا من الإسلام من عقائده ومن أحكامه، لكن فاتهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء بكل خير كما قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فهو عليه السلام قد جاء بكل خير سواء كان غاية أو كان وسيلة، سواء كان أسلوبا أو كان مقصدا، فقد فاتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أسوتهم في الأسلوب في الدعوة وفي الغاية التي ترمي إليها الدعوة. إن المسلمين جميعا، بل حتى إن بعض المثقفين من الكفار يشاركون المسلمين في هذا العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم لا يعرفون شيئا من الشرائع ومن الأديان التي كانت من قبل كاليهودية والنصرانية، وإنما كانوا وثنيين لا دين لهم ولا أخلاق لهم إلا ما ورثوه من أبائهم القدامى. فبعث فيهم الرسول عليه السلام وهم يئدون البنات ويأكلون الربا ويشربون الخمر وإلى آخره، فما عني عليه السلام في أول دعوته بمحاربة هذه الأمور المحرمة، إنما عني بتقعيد العقيدة الصحيحة والتي هي التوحيد في قلوب أولئك المشركين. حتى بدأت الدعوة تظهر آثارها في بعض الأفراد الذين استجابوا لله وللرسول لما دعاهم لما يحييهم، ثم صبر الرسول عليه السلام على أذى المشركين، ذلك الصبر المعروف في العهد المكي، ثم أذن الله له عليه السلام الهجرة وهاجر فيما بعد معه من هاجر إلى آخره. ثم بدأ الأحكام الشرعية تترار وين رويدا. فينبغي كما يقال أن يعيد التاريخ نفسه. ينبغي على هؤلاء الدعاة إن كانوا صادقين أن يهتموا بما اهتم به الرسول عليه السلام. إن المسلمين اليوم عددهم بالملايين، لكن أكثرهم لا يعلمون عقيدة التوحيد. فلو أن هؤلاء الدعاة اهتموا بمن حولهم أو بمن كان بعيدا عنهم ممن يعلمون يقينا أنهم بعيدون كل البعد عن الإسلام في أصوله وقواعده، ومنها التوحيد وما يتعلق به من توحيد الربوبية والألوهية والصفات، لو أنهم اشتغلوا بهذا واعتنوا أيضا بتربية من حولهم على الأخلاق التي جاء بها الكتاب والسنة، يومئذ يتحقق قوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. أما بهذا الخروج على حكام المسلمين ولو كانوا مع الأسف الشديد لا يحكمون في قليل أو في كثير من أحكامهم حكما يوافق الكتاب والسنة، لكن على كل حال نختم هذه الكلمة بقول الشاعر أوردها سعد وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فنحن ننصح هؤلاء الأخوان إن كانوا حقا معنا على الكتاب والسنة أن يعنوا بالتصفية والتربية. وأنا أعتقد أن الإسلام بحاجة إلى الألوف المؤلفة من العلماء ليقوموا بواجب التصفية التي أشير إليها، وإلى آلاف مؤلفة من المرشدين المثقفين بالثقافة الإسلامية ليحققوا التربية الإسلامية القائمة على الكتاب والسنة. نحن بلا شك نلاحظ منذ نحو ثلث قرن من الزمان أو أكثر أو أقل من ذلك، نلاحظ أن هناك شيء من الصحوة مما يسمى بالصحوة الإسلامية. وقد كان جماهير المسلمين بما فيهم المرشدون والمعلمون والمربون والشيوخ كانوا بعيدين عن الكتاب والسنة، وبخاصة السنة الصحيحة. أما الآن فقد فاؤوا إلى رشدهم وعرفوا أنهم بحاجة إلى أن يتدارسوا الإسلام على ضوء الكتاب والسنة والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح. ما نشاهد مثل هذه الصحوة، لكن مع الأسف الشديد لا نجد أثرا لما نشير إليه من التربية على الإسلام، حتى هؤلاء الذين صحوا على الدعوة الصحيحة فتجدهم من حيث العقيدة ومن حيث الصلاة إلى حد كبير على ما يرام، لكنهم من ناحية التربية فهم كما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم. لذلك نحن ننصح هؤلاء الأخوان وكل من هو معنا على هذا الخط المستقيم أن يعنوا بالتصفية والتربية، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الشيخ. فضيلة الشيخ، ذكر ابن القيم رحمه الله قولا عندما ساق حديث الحجاج بن علاض الذي رواه الإمام أحمد في المسند وذكره في الجزء الرابع من إعلام الموقعين، فلعلي أقرأ عليه كلام ابن القيم. قال رحمه الله: وسأله الحجاج بن علاض فقال: إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء. قال ابن القيم: وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معنى إما لعدم قصده له أو لعدم علمه به أو أنه أراد به غير معناه لم يلزمه ما لم يرده بكلامه. وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله، ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر، ولم يلزم زائر العقل بجنون أو نوم أو سكر ما تكلم به، ولم يلزم الحجاج بن علاض حكم ما تكلم به لأنه أراد به غير معناه ولم يعقد قلبه عليه. وقد قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي آية أخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: فالأحكام في الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه. أريد تعليقا من فضيلتكم على هذا الكلام. أنا لا أشك أن هذا الكلام كلام أهل العلم قاطبة، الذين درسوا الكتاب والسنة دراسة سليمة. ومشكلة الشباب المنحرف اليوم إلى التدمير والتفجير هو أنه لم يؤمن بعد، ولعلنا ننصفهم ونقول لم يفقهوا بعد الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. وكما جاء في كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله أن الإنسان قد يقول قولا، قد يقول كلمة الكفر وهو لا يعنيها لسبب ما، إما لغفلته أو لجهله أو لأنه اضطر إليه، فهو لا يؤاخذ إلا بما استقر في قلبه من الإيمان أو الكفر. من هنا يحسن بي أن ألفت النظر إلى أن الحديث الذي يرد ذكره في بعض كتب التوحيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخل رجل الجنة في ذبابة ودخل رجل النار في ذبابة. هذا الحديث معروف، وهذا الحديث من حيث الرواية لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه موقوف على سلمان الفارسي. ثم هو لا ينسجم مع هذا المنطق السليم الذي قرأته علي آنفا من كلام ابن قيم الجوزي رحمه الله، ذلك لأن الذي قيل فيه إنه دخل في ذبابة هددوه بالقتل إلا أن يقرب إلى صنمهم أو أصنامهم ذبابة، فهو فعله. هذا كان مضطرا إلى أن يقدم هذه الذبابة، فكيف يحكم عليه بأنه دخل النار بسبب أنه قرب ذبابة إلى صنم من أصنام؟ هنا لابد من أن نطبق هذا الكلام القيم من ابن القيم على هذا وأمثاله. هل هو قصد التقرب إلى الصنم بذبابة؟ إن كان كذلك فهو يسعى دخول النار، وإن كان خوفا من القتل كالأول الذي أبى فهذا الخوف يكون عذرا له. من أجل ذلك ذكر المفسرون كابن كثير وغيره عند تفسير قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قصة عدي ابن حاتم الطائي وشو يعدي أي نعم، لما عذبه المشركون عمار بن ياسر، لذلك شككت رحمتنا أنه قصة لا عمار بن ياسر لأن المشركين حذروه مع بلال عذابا شديدا معروف السيرة. لكن كان هناك فرق ظاهر بين الرجلين، أما بلال فصبر تحت العذاب وهو يقول أحد أحد، أما عمار بن ياسر فقدرات الطاقات تختلف الإنسان الآخر. فلما عرضوا عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسبه وأن يشتمه على أن يطلقوا سبيله طاوعهم، لكنه رضي الله عنه ما كاد يحس بشيء من الراحة والاستراحة من العذاب الشديد حتى عاد إليه رشده وسارع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله إني قلت كذا وكذا وقد طلب مني، إنك ساحر كاذب شاعر. فقال عليه السلام كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئن من الإيمان. قال فإن عادوا فعود. إذن العبرة كما قال ابن القيم تماما بما في القلب، ونحن نؤكد ما ذكره ابن القيم رحمه الله بالحديث الصحيح في البخاري ومسلم، وأنا أذكره بمثل هذه المناسبة كثيرا لأبطل من أذان بعض الناس هذا التشدد وهذه الغفلة الشديدة عن التفريق بين الإيمان القولي بين الكفر القولي والكفر القلبي. ذلك الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت جمع بنيه أو حوله وقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هنا الكفر اللفظي، هنا الكفر اللفظي، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. غفل عن قوله تعالى، أو على الأقل لأنه لم يكن هناك قوله تعالى، غفل عن معنى قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. غفل من تأسفه على ما كسبته يداه تجاه ربه عز وجل، لذلك قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فإذا نمت فحرقوني بالنار ثم خذوا نصفي فذروه في الريح ونصفي في البحر. فذروا نصفه في البحر المائج والنصف الآخر في الريح الهائج. فقال الله عز وجل لذراته كوني فلانا فكانت بشرا سويا. قال تعالى أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. قال قد غفرت لك. هذا كفر، لكن ما كفر عقدا، غفلة وذهولا من شدة الذنب الذي كان أتى به طيلة حياته، حيث قال لم أعمل خيرا قط. إذن لا بد من هذا التفريق الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، وعلى ذلك قام الإشتام. شيخ الحكم بالتكفير أو عدمه أمر عظيم، ومع الأسف أن بعض الناشئة أدخل نفسه في هذا الأمر، أما يرى فضيلتكم أن هذا الأمر العظيم يترك للعلماء الأكابر ولا يتعرض له أولئك؟ لا مرحبا بكاته، هو كذلك، وليس هذا الأمر العظيم يترك لأهل العلم فقط، بل كل علم يتعلق بالكتاب والسنة فلا يجوز لغير العلماء أن يتناولوا وأن يتحدثوا به. أنا لي كلمة أظنها مسجلة أكثر من مرة، خلاصتها أن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأقول بهذه المناسبة، بمناسبة ذكر هذه الآية في كثير من المجالس، أن الله عز وجل جعل الأمة الإسلامية من حيث العلم والجهل بالعلم قسمين: علماء وغير علماء. هذه القسمة الحق يغفل عنها هؤلاء الشباب، جعل القسم الأكبر لا يعلمون، وهذا مصرح به في القرآن الكريم، لكن الناس لا يعلمون. والقسم الأقل هم العلماء، فهؤلاء أوجب عليهم واجبا، وأولئك أوجب عليهم واجبا. فقال في الآية المذكورة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن علماء وغير علماء، طلاب العلم ليسوا علماء، فلا يجوز لهم أن يتقدموا بين يدي العلماء ويتكلموا حتى في المسائل البسيطة أو القليلة الأهمية، إذا صح التعبير. تحمل بقى أنت يا الله. حتى في المسائل التي ليست بمنزلة التكفير والحكم على الناس بالكفر، يعني كما أشار بعض الأحاديث الصحيحة أن بعض المشركين الأذكياء من اليهود قالوا: نرى نبيكم ما ترك شيئا إلا حدثكم حتى عن القراءة، فهي علمنا آداب الاستنجاء والاستبراء. هذه المسائل لا يجوز لطلاب العلم أن يتكلموا فيها. وأنا أقول أيضا بهذه المناسبة، إن كان ولا بد، إذا سئل أحدهم عن شيء من هذه المسائل يقول: قال فلان من العلماء، ولا يقول كأنه قول صادر من نفسه، لا، لأنه ليس من العلماء. ولذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من كان من أهل الذكر هو يجتهد ويعلم، من لم يكن منهم فعليه أن يسألهم، وقضي الأمر الذي فيه تستفتي. أحسن الله إليك. نعم الشيخ، أحسن الله إليك. الزواج بنية الطلاق يفتي به بعض أهل العلم، وكما لا يخفى على فضيلتكم أن شيخ الإسلام قد أفتى بهذا، فهل يفتى هذا بظروف معينة أو يكون ذلك حراما على الإطلاق؟ أو كذلك نعم يا شيخ، فنود أن نسمع رأي فضيلتكم حول هذا الموضوع. أنا رأيي مسجل، بارك الله فيك، في عديد من الأشرطة، لكن أنا أريد أن أفهم ما ثمرت هذه الفتوى، ما ثمرت هذه الفتوى، وهي: يجوز للشاب المسلم أن ينوي تفصيل زوجته الأجنبية بعد أن تنتهي دراسته. ما ثمرت هذه الفتوى؟ أي ما الفرق بين شابين اثنين؟ أحدهما تزوج كما يتزوج المسلم في بلاده، والآخر أخذ بهذه الفتوى، تزوج بنية أن يطلق بعد أن تنتهي دراسته. ما الفرق بين هذين؟ سواء كلاهما طلق أو كلاهما أمسك، ما الفرق؟ هذا الذي إلى الآن لا أفهمه. الفرق النية يا شيخ، هذا نوى ما تحصل الحاصل. ما فرق هذا الذي نوى وهذا الذي لم ينوي؟ قلت أحدهما نوى أن يطلق والآخر لم ينوي أن يطلق، انتهت الدراسة فأمسك كلاهما أو طلق كلاهما، ما الفرق بينهما؟ الأمر إليك، أحسن الله إليك. بارك الله فيك. حينما تقول الأمر إليك جزاك الله خير على حسن ظني، لكن أنا أريد أن أفهم رأي غيري لعله يساعدني على تأكيد جوابي أو تعديله. لعلك فهمتني. لكن لا أعلم ذلك. طيب جزاك الله خير. إذن لعلك توجه هذا السؤال بطريقة الخاص، بطريقتك الخاصة لبعض من تثق بهم بدون تسجيل، لأنه ليس غرضنا إلا الفهم. لا فهمتني؟ نسأل الله يفهم ذلك. وفيما بعد إن شاء الله يحصل لنا لقاء ونفهم الفرق بين الرجلين، وأنت فهمت فهم جيدا. إن أمسك أو طلق، هل الذي بمعنى هل الذي تزوج ونوى أن يطلق ولم يطلق يعيش معها عيشة غير شرعية لأنه نوى أن يطلقها ثم لم يطلقها؟ لأني أنا فيما أفكر والله أعلم، رجل يعيش مع زوجته ثم نوى أن يطلقها، هل طلقت منه؟ لا. إذن نوى يا شيخ؟ نوى بدون لفظ، بدون التلفظ. نوى نوى لا. طيب ايش الفرق بين هذا؟ انا تركت الاخر. نسال الله ان يعلمنا. الشيخ ابن عثيمين اخيرا يذهب الى المغرب، كان له يعني يذهب لا الشيخ ابن عثيمين يذهب الى المغرب. انا وقفت على رساله كتبها احد الدكاتره في الرياض لان نسيت اسمه، لكن اسم الرساله الزواج بنية الفور. نحن فيها الى المغرب. ما ليش يا أخي، المنع مفهوم من قولهم هذا. نعم. لكن ما ثمرت هذا المنع؟ هل يجوز له أن يظل مستمتعا بها؟ لأني أنا أقول بارك الله فيك، كثير من هؤلاء الشباب يتزوجون هناك بغض النظر عن نية الطلاق أو لا، يعيش معها سنة أو سنتين أو ثلاثة، يجدها صالحة لأن تكون شريكة حياته خير كثير من الأخوات المسلمات، يجد هكذا. نعم. لأنها مطيعة وأسلمت وتحجبت وتحقق قول الرسول عليه السلام إن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من أي أبواب الجنة فوجدها كذا ويتمتع بها إلى ما شاء الله عز وجل. ورب رجل يتزوج بامرأة مسلمة ما يعيش معها عاشية وضحاها. رجل تزوج بهذه النية، أنا ما أدري لماذا يثيرون هذه القضية، ما دام أن الرسول عليه السلام يقول إن الله تجاوزني عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، لا هو تكلم ولا كتب، شو المحظور؟ ثم هو يفرق بين هذا القرار بين نكاح متاع، لا ليس نكاح متاع، صحيح ما هو نكاح متاع، لكن نكاح إيش هو؟ ما هو نكاح متاع في السبب، لأنه ما اشترط ولا اتفق على أيام أو شهر أو سنة أو لا، هذا ما في إشكال، لكن لماذا نقيم وزنا لهذه النية كلاما؟ لماذا نقيم وزنا كلاما؟ أيوة. لكن أنا لا أدري ما حكمه في النهاية إذا ما استمسك بها ولم يطلقها. إذا الشيخ ما يعني إشكاله في هذه الجزئية في النهاية يعني. نعم. هو. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لا يحرم عليهم. أما البنات بنتي لا يحرم. فهنا التفريق شو عندكم؟ قلت لي فيه عندي يعني التفريق. هذا مالي مالي مالي مالي ساعة وساعة. نفس البشرية شيخنا؟ ولا أنا مؤاخذ أنا تأتي مؤاخذ لأنه هذه الساعة عندي بني خليل. وأنا أقول من حكمة الله عز وجل فيما يقدره على عبده المؤمن أنه أنا إلي 16 ولد ومحروم من كل ولد. 16 ولد ومحروم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. في بعض الأحيان تقول على الحديث حسن الإسناد. نعم. فهل لهذا المصطلح يعني ما أدري ما معنى هذا المصطلح عند الشيخ؟ لا ليس له إصطلاح. لا عن التفريق بهذه العبارة وإن كنت مفرق لكن لا عن التفريق بهذه العبارة بين السند والمتن لكن قد أعني التفريق بينه وبين قول حسن أنه قد يكون حسنا لغيره إذا كان حسنا إسناد قلت حسن إسناد هذا الذي يعني نعنيه وليس عندي إصطلاح آخر. صحيح السنن جريتم على أن الحديث الذي خرجتموه في كتبكم تكتفون بكلمة صحيح وحسن أما الحديث الذي لم يتيسر لكم بحثه من طرقه تحكمون على ظاهر السند الذي بين أيديكم في أبي داود والنسائي فتقولون حسن الإسناد هذا بالنسبة للكتب صحيح هذا هو أنا قصدي نعم هذا بالنسبة للكتب هذه وبالبيان الذي بينه الأخ الحارث وكذا نعم شيخنا في لما بدأ الإخوة العراقيون يتوافدون على الأردن ورد السؤال عن حديث يتناقلونه يقولون قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق نعم حديث روية روية نعم وهو لا يصح نعم. وأنا شيخنا رأيت في المسند وفي تاريخ ابن عساكر موقوفا على أبي أمامة فقلت حسن لو هذا لشهرته في الضعيف مثلا أو يعني تبرزونه ومخرج في بعض لكن هذا أحسن الله إليك بمناسبة ذكر الأخ العقيقة متى تلزم العقيقة؟ هل تلزم بولادته حيا او اذا نفخت فيه الروح على تفاصيل اذا سقط حيا لزمت والا فلا اذا استهلا طيب شيخنا اذا حينئذ ما فائده تذبح عنه يوم سامعه لو ما جاء السابع وهو حي يوم سامعه بالنسبه لولادته بالنسبه لبقائه إذا سواء ظل حيا نعم. أم مات لأن هذا يبعث ويكون شفيعا وعلى الرواية التي تروى عن إمام أحمد رحمه الله والله أعلم بأنه يعني أن كل غلام مرتهن بعقيقة يعني شفاعة أما دام أنه سقط حيا ثم مات قالت حياته دقائق ولا لا المهم أنه طبعا شيخنا كلام الإمام أحمد اجتهادي يعني ما عنده نقصي إنما هو الاجتهاد والسنة في إخلاك كيف يسمى يطلق عليه اسم يسمى يسمى نعم يسمى نعم ثم سقط ولكنه بعد أن تحرك في بطن أمه سقط ميتا أبقى الجوار هذا الشيخ لم يسك عن تسمية الجنة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ يتهم بعض المخالفين للدعوة السلفية دعوتنا السلفية المباركة بأنها دعوة محصورة في جانب معين من جوانب الإسلام. ما جوابكم على هذه التهمة؟ الحقيقة أن هذه يعني شيء لا نسمعها دائما ونعرفها كما يقال من أخذم. هم لجهلهم بالدعوة يقولون هذه الكلمة الشائنة، ولجهلهم أيضا بأسلوب الدعوة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة هم في الحقيقة ليسوا طلاب علم فضلا عن أن يكونوا من العلماء. هم مثلا لا يعلمون معنى قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم، وما يتفرع من مثل هذه الكلمة المعجزة من كلام الله عز وجل من أحكام كثيرة وكثيرة جدا أولا، ثم من وجوب العمل بهذه الأحكام حتى تكون العزة للمؤمنين. فإن معنى هذه الآية الكريمة إن تنصر الله ينصركم لا تعني بداهة أن النصر من الله يكون للناس وهم جاهلون بشريعة الله، هذا أولا. وثانيا أن هذا النصر لا يكون أيضا لعباد الله عز وجل إذا كانوا لا يعملون بما شرع الله عز وجل في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. لذلك وقد عاد الإسلام غريبا كما بدأ، كما جاء ذلك صريحا في قوله عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. الإسلام بدأ كما نعلم جميعا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ببعض السابقين الأولين وعلى رأسهم أبو بكر الصديق إلى آخر ما هنالك من تفاصيل معروفة. ثم بدأ الإسلام ينتشر بعد جهاد طويل حتى نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتشرت دعوة الإسلام وأقيمت دولة الإسلام في أرض المدينة الطيبة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة العلمية أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء تفسير الغرباء في بعض الأحاديث التي أخرج ما يكون إلى معرفتها هؤلاء الناس الذين يتهمون الدعوة يقيموا دولة الإسلام على مثل هؤلاء الناس الذين وصفهم الرسول عليه السلام بأنهم أكثرهم من أوساط. لا تقام دولة الإسلام ولا تتحقق أرض الإسلام إلا بسكانها المسلمين، والمسلمين حقا وهم الذين يتبعون الكتاب والسنة اتباعا كاملا. ثم جاء في الرواية الأخرى أنه عليه السلام أجاب عن الغرباء أنهم هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وإذا عرفنا بما نلمسه لمس اليد اليوم أن أكثر المسلمين غير صالحين وأن القليل فيهم هو الصالحون، هنا تأتي غربة أخرى لهؤلاء الصالحين وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته عليه الصلاة والسلام. أنتم تشهدون معنا تماما بأن إحياء السنن لا تفيد جماهير الناس لأنهم ليسوا مطاعين لله ولا ملتفتين لشريعة الله، وإنما قد يستجيب في هذه الدعوة بعض هؤلاء الصالحين الذين يصلحون الناس الصالحين. الغربة غربتان، غربة الصالحين في الطالحين وغربة المصلحين في الصالحين. فمن أين لهؤلاء الشباب الذين يواجهون هذا الانتقاد أن يحققوا ما يدندنون حوله بألسنتهم ولا يسعون إلى ذلك بعلمهم وعملهم؟ من أين لهم أن يقيموا دولة الإسلام إلا بعد هذه المقدمة التي نعبر عنها نحن بكلمتين وهما التصفية والتربية؟ لا شك أن عدد المسلمين اليوم عدد كبير وعظيم جدا، ولعل هذه الضخامة في العدد هو الذي أعمى قلوب هؤلاء الشباب، حيث أنهم يظنون بأمثالهم أن يقيموا دولة الإسلام دون أن يعلموا ودون أن يربوا هذا الجمهور الضخم. كيف يمكنهم ذلك؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وهذا من نبوآته صلى الله عليه وآله وسلم الصادقة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا وصف الرسول عليه السلام لهذه الكثرة الكافرة من المسلمين، إنهم غثاء كغثاء السيل، وقد شغلهم حب الدنيا. وحب الدنيا لم يشغل فقط الحكام كما يتوهم هؤلاء الشباب المغرورون، وإنما شغل أيضا جماهير المسلمين، ولذلك فقد شغلهم عن العلم وعن تربية أنفسهم إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كانت سنته منذ بدء دعوته عليه الصلاة والسلام إلا بإصلاح العقيدة وبإصلاح التوحيد الذي يحارب الشرك بكل أشكاله وأنواعه. فهل قام المغرورون، أو على الأقل المغرر بهم، هل قاموا بواجب تعليم هؤلاء المسلمين وعددهم كما أشير إليه آنفا حتى تكون عقيدتهم صحيحة أولا، وحتى تكون عبادتهم أيضا على السنة ثانيا؟ هؤلاء ظنوا أن طريق إقامة الدولة التي ينشدونها أو يتظاهرون بوجدانها طريق سهل وقصير جدا، وهذا أيضا من جهلهم الذي أصابهم بسبب انصرافهم عن السنة إلى الثورة. لقد جاء في السنة كما يعلم الحاضرون جميعا إن شاء الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط لهم ذات يوم على الأرض خطا مستقيما، وخط حول هذا الخط خطوط قصيرة على جانبيه، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام شارحا بالرسم ليدخل المعنى إلى صميم القلوب للآية الكريمة، أمر إصبعه عليه السلام على الخط المستقيم وهو يقرأ قول رب العالمين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخر الآية. قال عليه السلام هذا صراط الله، وهذه طرق على جانبي الخط المستقيم طرق وقصيرة. قال وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. سبحان الله، كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الله عن بصيرته فعلم ما سيكون من واقع المسلمين وبخاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الذي تكاسل كثير من الشباب المسلم عن الاستمرار في السير في الخط المستقيم، ثم استجابوا لكثير من الدعاة الذين وقفوا حول هذا الخط المستقيم يقولون لهم إلى أين وإلى متى ومتى تصلون ومتى تقيمون الدولة المسلمة. هؤلاء ليسوا دعاة إلى الإسلام وليسوا دعاة إلى الطريق المستقيم، لأن الطريق المستقيم قد صوره الرسول عليه السلام خط مستقيم وطويل وطويل جدا، وهذا يعني أن أمره يحتاج إلى جلد ويحتاج إلى صبر وأنات مع العلم والعمل. هؤلاء استعجلوا الأمر، ومن الحكم المعروفة قول بعضهم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، وعليكم السلام ورحمة الله. ولذلك نحن نقول لهؤلاء الشباب ناصحين لهم أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يتدرسوا ذلك كله مع أهل العلم، وأن يعملوا بما يتعلمون، وأن يعلموا من حولهم حتى تنشأ الطائفة التي تستجمع قواها المادية والمعنوية في آن واحد. وبهذه المناسبة أن أذكر أن قول الله عز وجل حينما خاطب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالآية الكريمة هي آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الخطاب هنا لم يكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعد في العهد المكي، وإنما خطبوا بهذا الخطاب وقد صفت قلوبهم من أدران الشرك والوثنية، وحل التوحيد بمعانيه الثلاثة في قلوبهم، ثم ربوا خير تربية على يد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك خطبوا بمثل هذا الخطاب الإلهي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أريد أن أذكر الحاضرين ومن يبلغهم أن هذا الخطاب يتضمن معنى ظاهرا، وهذا يفهمه كل من أوتي حظا ومعرفة باللغة العربية، ويتضمن معنى لا يتنبأ له إلا بعض الخاصة من أهل العلم. المعنى الأول هو ظاهر، وأعدوا له ما استطعتم من قوة، لكن المعنى الضمني أن الخطاب هنا موجه للمهيئين لتنفيذ هذا الخطاب الظاهر وهو إعداد القوة. المسلمون اليوم مع الأسف ليسوا مهيئين لا معنى ولا مادة لتحقيق مثل هذا النص القرآني المجيد. لذلك نحن نقول لهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتربية أصحابه على التوحيد أولا، ثم على الأحكام الشرعية ثانيا، ثم على تربيتهم على هذه الأمور كلها ثالثا، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا هو طريقنا، طريقنا الفهم للإسلام ككل، والعمل بما نستطيع، والسير قدما على هذا الخط المستقيم، لا نميل يمينا ولا يسارا، لأن ذلك شأن الفرق الضالة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: تفرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ هنا روايتان، الأولى قال هي الجماعة، والأخرى هي ما أنا عليه وأصحابي، وهذه تفسر الرواية الأولى. الجماعة هي جماعة الرسول عليه السلام. فنحن علينا إذن أن نفهم الكتاب والسنة بكل تفاصيله، وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لكي لا نكون فرقة من هذه الفرق الضالة الهالكة التي حكم عليها الرسول عليه السلام في النار، إلا الفرقة الناجية، وهي التي تتبع الرسول عليه السلام على ما كان عليه وأصحابه، وحذرا من أن يكونوا من الذين يشاققون الرسول. فقد قال عليه الصلاة والسلام، فقد قال رب العالمين محذرا في كتابه الكريم من مخالفة الرسول ومخالفة سبيل المؤمنين، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ختاما أقول، يذكرني هذه التهمة، تذكرني بمثل معروف قديما، وهو قولهم: رمتني ودائي وانسللت. فالذين يأخذون جانبا من الإسلام هم هؤلاء الشباب الذين يظنون أن إثارة الفتن وإثارة الثورات والتفجيرات ونحو ذلك بزعم أن هكذا يكون إقامة حكم الإسلام في الأرض، هذه تهمة هم أليق بها من أن يتهمون بها، ونسأل الله عز وجل لهم الهداية إلى سبيل الله الصراط المستقيم. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. أقول في سؤال أحسن الله يا شيخ: ما هو الفهم الصحيح لحديث الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله وتخميس ماله، هل هذا دليل على كفره؟ وما هو تعليل هذا الكفر؟ ليس في الحديث أكثر من أنه حكم شرعي في من يفعل فعل هذا، وليس في الدليل ما يدل على أنه استحل قلبيا ما فعله، ولكن هذا حكم شرعي أشبه ما يكون في تفريق الشارع الحكيم في حد الزنا بين المحصن وغير المحصن. فهذا يعني بلغ في عقوبته كحكم خاص بمثله، وليس له علاقة بأنه كفر وارتد عن دينه، لأن الحديث لم ينص على شيء أكثر من هذا الحكم، بمعنى لم يكن هناك ما يلفت نظرنا إلى أن هذا الرجل كفر لأنه استحل ما حرم الله بقلبه، لا يوجد هذا الشيء، لا في الحديث أيضا لا يسعنا أن نقول إلا أنه حكم خاص بمثل هذا الفجور. فهمت يا شيخ حسن الله عليك أنه لو وجد مثل هذا الرجل طبقنا عليه هذا الحكم من غير استفسار. وكذلك نقول في مثله هو كذلك الحكم هو هو. نعم شيخنا حفظكم الله. بالنسبه لهذا الحديث امس جرى بحث طويل حوله مع بعض الاخوه من طلاب العلم. نعم. فذكروا فيه امرين، اما اولهما فهو ان تخليص المال لا يكون الا في الكافرين. في الغنائم الايه المذكوره. ونقلوا في فهم هذا الحديث قولا لشيخ الاسلام تيميه قالوا هو لا يخمس ماله الا لانه كفر. فبالتالي يعني اتخذ التخصيص قرينة على الكفر، هذا قول شيخ الإسلام تيمية. فالآن سؤالنا حضركم الله أستاذي، كيف يعني جعلنا هذا العمل وإن لم يكن معه دليل قلبي على كفره، دليلا أخذنا ذلك دليلا على كفره واستحلاله؟ هذا سؤال لا يرد للمسلمين، ماذا صدر من الرسول؟ أيوة. يوحى إليه. يا سلام. ما يرث المسؤولين. طب إذا لو قيل من فعل مثل هذا الفعل تماما هل نخمس ماله؟ نقول بناء على ما ذكرتم عن ابن تيمية. نعم. الأمر شاهد بالنسبة لابن تيمية. نعم. هو اتخذ التخميس دليلا على الكفر. نعم. أي هو ينظر إلى أن هناك أعمالا تصدر من بعض الناس تدل على أن كفره كان كفرا اعتقاديا. هذا بالنسبة لنا ماشي، يعني إذا رأينا رجلا مثلا وضع المصحف تحت يده تحت رجله عفوا وهو على علم على يقين أنه القرآن الكريم ويعلم ذلك وهو يدوس بقدمه هذا كفر وعملي، لكن هذا الكفر العملي دل على أنه لا يؤمن بهذا القرآن الكريم فيختم هذا بكفره. لكن كما قلت لك آلفا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح أن هذه القرينة التي لاحظها ابن تيمية هي قرينة على أنه يعني كان كافرا كفرا قلبيا، الرسول عرف كفره خلبيا بوحي السماء، فنحن وحي ذاك لا نستطيع أن نلحق به غيره كما قلت أنا آلفا قبل أن أذكر باستنباط ابن تيمية رحمه الله. لكن حقيقة أن هذا الاستنباط الآن بجعلني على الأقل أتوقف عن جواب السابق، أتوقف على الأقل عن جواب السابق، لأنني الحديث مر بي مرارا وتكرارا وهو في الصحيح، لكن ما أذكر الآن إن كانت هذه الزيادة هي موجودة في الصحيح أو لا. أنت تذكرها؟ نحن أمس بحثنا شوية يعني سريعا، أنا طبعا كوي. بحثنا أمس ما أوقفنا أن الحديث في الصحيح. الحديث السنن ومن طريقين. الطريق الأول طريق السنن ليس فيه ذكر هذه الزيادة، لكن الصحابي الأول منه أحفاد غير حديث معاوية بن قرة لرواة بن أبي خيثمة وقال ابن معين صحيح ليس فيه التخميس. التخميس في حديث معاوية بن قرة على فيها الجنة وفيه ذكر التخميس وصححه ابن معين يقول هذا الإمام القيم. الحديث اللي في السنن فيه رواية وأخذ ماله ما في ذكر التخميس وفيه لفظ أنه قتله بدون حتى أخذ المال. هذا اللي بعرفه وهذا بالصحيح. كأنه ما قصته. ولذلك دعوني أراجع المسألة أولا من الناحية الحديثية ثم من الناحية الفقهية. وبذكروني إن شاء الله. شيخنا نقطة أخيرة في هذا الباب حتى يعني تكون إن شاء الله تكميلا للبحث. لو كيف شيخنا عقده الزواج على امرأة أبيه وهو يعلم أنها محرمة قليلة قوية على استحلاله، وإلا كان ثمنها وصخر خالص وقالها. لا ما يمكن. ممكن يكون رجل جاهل وبناء على جهله فعل ما فعل. لكني لا أنا أسأل أيضا العقد المذكور في الطريقين تزوج يا أخي. إذا تزوج وين جبت العقد منه؟ شيخنا يعني الزواج لا تدل على ولا ممكن بمعنى اللقاء. ايوه اذا لابد من الالفاظ لابد من التتبع الالفاظ كما قلت شيخنا. كثر اللفظ حول مسألة يعتبرها بعضهم هي مسألة الساعة وهي الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وهي مسألة كما تعلمون تكلم فيها الكثير ومنهم من أفتى بجواز الخروج على الحكام بل وبتأخيرهم وإخراجهم عن دين الإسلام فنحن إن شاء الله نعلم حكمها والرد عليها ولكن نريد منكم نصيحة نوجهها لهؤلاء ممن يعني يعتقدون أنهم على العقيدة السلفية ومع ذلك يقومون بهذه المسائل يعني بالتفسير لمن لم يحكم بغير ما أنزل الله. أختي هناك يعني أشكال كبيرة وكبيرة جدا ولذلك لا أرى أن نخوض مرة أخرى مطولا في هذه المسألة وبخاصة أنه كان بعض أهل العلم والفضل سفروا من شريط من أشرطتنا بحثا مطولا أو جوابا مطولا عن مثل هذا السؤال ونشر في جريدة المسلمون في نحو صفحة كاملة ومدين عليها من كلام فضيل الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين ثم وهذا هو المهم في الموضوع أن هذا طبع في رسالة خاصة وطبع من هذه الرسائل كم هذا كبير من 150 ألف إلى كم هذا كبير وكبير جدا فهؤلاء يقدم إليهم مثل هذه الرسالة ويقرؤونها وقد بلغني أن الله عز وجل نفع بها خلقا كثيرا من أمثال هؤلاء حتى إن أحدهم من إخواننا السعوديين حدثني بأن أحد هؤلاء كان إماما في مسجد هناك في السعودية ولما فتن بكتبة التكفير ترك المسجد وأخذ يعمل الدعوة إلى تكفير الحكام بدون أي تفصيل ويحدثني محدثي بأنه دعاه مرة ليتباحث معه فاستعصى عليه ولم يستجب له ثم لما طبعت هذه الرسالة ووزعت أرسل إلى هذا الإمام الشاهد من إماميته أرسل إليه رسالة وإذا به يهتف إلى محدثه لأنه قرأ أول مرة وثاني مرة وثالث مرة فهو تاب إلى الله عز وجل وأنام لأنه تبينت له الحقيقة ما في داعي الآن لتكرار الموضوع وهناك أشرطة وهناك رسالة مطبوعة فلعلك تسأل عنها وتقدمها إلى من يسأل مثل هذا السؤال لكنني أنا أقول كلمة مختصرة يا جماعة لو كان هؤلاء الحكام كلهم كفار حقيقة مثل اليهود شو بيطلع بيهم يعملوا هؤلاء أغرار هؤلاء لا ينظرون إلى بعض من أرنبة أنفسهم هذا مثل عربي فلان لا ينظر إلى أبعد من أرنبة أنفسهم هؤلاء الحكام لا شك فيهم مصدون وفيهم من يصومون وفيهم إلى آخره وفيهم من حاد عن الشريعة كليا أو جزئيا أو إلى آخره لكن نحن افترضنا الآن أنهم كلهم أصبحوا يهود ماذا يستطيع هؤلاء الشباب في المعارض لذلك لا بد من العودة إلى الموضوع السابق إلى فهم الإسلام فهما صحيحا والعمل بهذا الإسلام هذا الذي ينادي بتكفير الحكام ماذا وراء العلم بينما قد يكون ترك أهله وعياله دون تعليم ودون توجيه ودون تربية اغترارا منه بأن الإصلاح يكون من هدم هؤلاء الحكام نحن نخشى أنه إذا ولى حاكم يأتينا حاكم هو شر منه وأنا يعجبني بهذه المناسبة وكما أقول أيضا أرمي عصفورين بحجر واحد يعجبني في هذه المناسبة حديث لا يصح من حيث اسناده، لكن أنا أراه مطابق لأكثر عصور المسلمين كما تكون يولى عليكم. فما بال هؤلاء الشباب يمرون الحكام وينسون أنفسهم كما تكون يولى عليكم. أنا أقول أن هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ أو من كوكب من هذه الكواكب البعيدة، وإنما هم منا وبينا. فهم كما يقول أيضا مثل الشامي، وربما يكون عندكم مثله، دود الخلد النوفين، هذول منا وفينا. ولذلك لماذا نضع كل جهودنا لمحاربة حاكم 2, 3, 4, 5, 10, 20 وما يصلوا لحد 100، وننسى أنفسنا ونحن بالملوك المؤلفة بل وبالملايين المملينة. لذلك هذه كلمة لعل فيها ذكرى لهؤلاء الناس، وعليهم أن يتذكروا معنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إلى فنين. نعم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.